قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عمدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال إذن من مبتغ التأويل بمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة بالذنب، ثم حجبهم عما أملوه وقطع معهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الجملة ووقفنا عند الكلام على هذه المسألة المهمة، مسألة المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه، لأن المؤلف رحمه الله أشار إلى طريقة الراسخين في العلم وذكر الآية، والآية فيها الكلام على المحكم والمتشابه. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه محكم كله، ووصف كتابه بأنه متشابه، ووصف كتابه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. هذه ثلاثة مقامات: المقام الأول وصف الكتاب بأنه محكم كله كما في قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. فهذا الإحكام معناه الإتقان، معناه كتاب كله محكم وكله مختلف وكله متفق وكله مصنع. وصف كتابه سبحانه وتعالى بأنه متشابه، والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالكتاب أي القرآن متشابه كله، متشابه في إحكامه وفي إتقانه وفي فصاحته وفي إعجازه، وهذا لا إشكال فيه. المقام الثالث أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، وهذا في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب، أكثر الكتاب، أكثر القرآن محكم. وهناك آيات متشابهات، ثم قال الله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم، فيضربون القرآن بعضهم ببعض. أما طريقة الراسخين في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. لكن ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ المحكم هو الواضح والبين والمكسر والمكسر والذي لا خلاف فيه. إضافي يختلف باختلاف الناس، يشتبه على هذا ما لا يشتبه على ذاك، فهذا تشابه نسبي. وهذا ليس فقط فيما يتعلق بأديان العقيدة، بل بأديان الفقه كذلك يشتبه على هذا الإنسان الاستدلال بهذه الآية. مثلا لفظ نصر القرآن ومغلقان يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء والحيض أم الطهر يعني عدة ثلاث حيضات أم ثلاث أطهار؟ هذا يعتبر متشابها، فيرد أهل العلم المحكم آيات أخرى من السنة النبوية حتى تخرجوا بمعنى القرء، وهكذا أمثلة. وهناك متشابه حقيقي لا يعلمه عامة الناس، وهذا المتشابه هو حقائق ما أخبر الله عز وجل عنه من الصفات ومن المغيبات. المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم أحد حقيقة وحقائق ما أخبر الله عز وجل عنه من الصفات ومن المغيبات، فكيفية الصفة وحقيقتها لا يعلمها أحد من الناس، وحقائق المغيبات كقيام الساعة، وقت قيام الساعة وصفة البرزخ والحشر والحساب والصراط والجنة والنار، فإن هذه الحقائق ونعيم الجنة وعذاب النار هذه الحقائق لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. هذا خلاصة ما يقال في المحكم والمتشابه. وعليه فالمتشابه الأخير هذا الذي هو حقائق الصفات وحقائق المغيرات، هل يجوز لأحد أن يبحث عن معناه أو أن يبتغي تأويله أو أن يتبعه؟ لا، فهذا مذموم. فالذين يتبعون هذا المتشابه ويخوضون فيه كما حاول اليهود معرفة عمر الدنيا من خلال الحروف القطعة أو عمر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المتشابه من اتبعه واتبع تأويله فهو مذموم. وأما المتشابه الأول النسبي فلا شك أن من العلم ومن الفضل أن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل ويحاول معرفة هذا المتشابه برده المحكم لسؤال أهل العلم عنه. إذا في قوله تعالى وما نعلم تأويله إلا الله، ولو وقفنا على هذا الوقف كما سيأتي معنا جمهور المفسرين على اختيار الوقف بعد وقف الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبدأ بجملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الجمهور يختارون الوقف هنا فيكون المعنى ما هو؟ فيكون معنى المتشابه ما هو؟ حقائق ما أخبر الله عز وجل من الصفات والمغيبات هذا هو المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله يكون التأويل بمعنى ماذا؟ نحن سبق معنى التأويل له معنيان في الكتاب والسنة وله معنى عند المتأخرين، معنيان في الكتاب والسنة معنى التفسير نبهنا بتأويله، والمعنى الأشهر والأكثر في كتاب الله من التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقائق الأشياء التي ستقول إليها عند وقوعه، هل ينظرون إلى تأويله يوم القيامة وما فيه؟ يوم يأتي تأويل يوم تقع هذه الأحداث، هذا تأويل، هذا تأويل رؤياي من قبل لما وضعت الرؤيا، لما آلت الحقيقة وضعت الرؤيا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم ولما يأتهم تأويل فلا يعلم حقيقة المغيبات ما تقول إليه المغيبات، ولا يعلم حقيقة الصفات إلا من؟ إلا الله عز وجل. والراجعون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون أن النبي كل من عند ربنا، يؤمنون المسلمون يؤمنون بهذه الصفات، يعرفون معناها لكن لا يعرفون حقيقتها وكيفيتها، كما أنهم يؤمنون بالحشر والصراط والنعيم والعذاب ويعرفون معنى ذلك كله، لكنهم لا يعرفون حقيقة الأمر عند وقوعه كيف سيكون. إذا اخترنا الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، كان التأويل بمعنى ماذا؟ حقيقة ما يقول إليه الشيء. وكان المتشابه بمعنى ماذا؟ المتشابه لا يعلمه أحد، وهو حقائق الأشياء، حقائق المغيبات وحقائق صفات الله عز وجل. وعلى هذا القول من قال من أهل العلم إن آلات الصفات المتشابه ويقصد حقائق الصفات وكيفياتها كلام صحيح وخطأ؟ كلام صحيح. إذا جمهور السلف والأئمة على أن الوقف تام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، اختار الوقف هنا. إذا معناه أن هذا الشيء لا يعلم أحد إلا الله، نقول نعم صحيح. المقصود بهذا المتشابه حقائق الصفات وحقائق المغيبات لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم حقيقة ما تأويله وكيفيتها عند وقوعه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. القول الثاني المرضي عن جماعة المصلحة ومن الثالث أنهم يختارون الوصل فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا قول معتبر، سألت لكم من قال به قول معتبر، قال به جماعة الصحابة والأئمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا ما هو المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم؟ ما هو المتشابه؟ متشابه الاسمي، ليس متشابه الحقيقي المطلق. المتشابه الاسمي كما مثلنا الأمور التي تشتبه على بعض الناس دون بعض، فيكون فرض في كشف ومعرفة هذا المتشابه. ولماذا يعاد أهل البدع؟ يعاد عليهم أنهم لا يردون النوع المتشابه المحكم. فنحن لا نستطيع أن نطلق هذا الباب، نقول نعم هناك متشابه يعلمه العلماء ولا بد من رده إلى أهله ليعلموه. على هذا القول المتشابه الذي النسبي والذي يعلمه الراسخون في العلم، هل يصح أن نقول إن آيات الصفات إنها متشابهة؟ لا، لا يصح. المتشابه النسبي يعني نقول فلان اشتبهت عليه آية من آيات الصفات، أما هكذا آيات الصفات بالإطلاق للمتشابه ليس صحيحا. إذا هذه خلاصة المسألة، الناس أما معنى المتشابه في النوعين اللذين ذكرتهما، والناس أما معنى التأويل. هنا لما نقول المتشابه النسبي ونقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم، يكون معنى التأويل ما هو؟ التفسير. يكون معنى التأويل التفسير. كما ترون مسألة سهلة، حصل اضطراب لما خلط الناس بين معنيين التأويل وخلط الناس بين معنيين أو معاني المتشابه. إن كنت ستقف وتقول وما يعلم متشابه لا يعلمه الا الله، ما هو؟ حقائق الصفات وحقائق المغيبات. التأويل هنا هو المعنى الاول الاشهر في القران، هو حقيقه ما تقول اليه الاشياء. وان كنت تختار الوسط وان الراسخين في العلم يعلمون المتشابه، فيكون المتشابه هو المتشابه النسبي الذي يمكن للناس ان يعلموه بالتعلم والدراية، ويكون التأويل معناه التفسير، وتنتهي المشكلة تماما. والحقيقة أنه لا يوجد في السلف من أطلق هذا الإطلاق أن آيات الصلاة من المتشابه، لا يوجد، إنما هو كلام حقها وكيفياتها مع من الامور التي لا يعلمها الاطار على الزوجه. Nada. كان قوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا ان يدركوا من قبلها معرفه مده الاسلام واهله، حاولوا ان يعلموا بحساب العهود هذه مده هذه الامه، وان يعلموا نهايه اكل محمد صلى الله عليه وسلم وامته، نهايه عمر محمد صلى الله عليه وسلم. فاكتب الله حدوثهم بذلك واعلمهم ان اقتبروا علمهم من ذلك من قبل الحروف المتشابهه لا يدركونه ولا من قبل غيرها، ان ذلك لا يعلمهم الا الله. قال ابو جعفر: وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رهاب رضي الله عنه ان هذه الايه نزلت فيه، وقد ذكرنا الروايه بذلك عنه وعن غيره. قال ابو جعفر: وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله اشبه بتاويل الايه ان هو يرجح هذا القول، لانه سيرجح بين الوقف على ما يعلم تاويله من الله، فيكون متشابه مع الوقف الذي لا يعلم احد الا الله، وهو كما بث الامور الغيبيه وقت الساعه ونحن نريد وصفه الساعه وحقائق المغيبات. لماذا اشبه بتاويل الاله؟ قال: وذلك ان جميع ما انزل الله جل من ذلك القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا أنزلنا عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جديد أن يكون فيه ما لا حاجة به إليه. يعني لو قلت أن القرآن في مجموعة كبيرة من الآيات لا يعلمها إلا الله، يقول غير جديد أن ينزل الله إليه شيئا لا يحتاجونه، ولا أن يكون فيه ما فيه ما به إليه قال ابن ذلك محكم ما لا يحتمل التأويلات ولا يخفى على المغير، والمتشابه الذي تعتبره تدخله التأويلات. السابع النقاص والأمثال ذكر القاضي أبو يعلى، ظهر بهذا أنه لا علاقة لعلاج الصفات بهذه المسألة من المسؤولين المتقدمين. فالخلاصة أن السبع الأقوال الثمانية تعود إلى قولين متشابه نسبي يعلمه العلماء ولا شك، وهنا تختار وصفا وعدم الوقف، متشابه حقيقي لا يعلمه إلا الله بهذه المغيبات وحقائق المغيبات، ومنها حقائق الصفات، حقائق وكيفيات الصفات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. من أمثلة المتشابه النسبي مثلا في القرآن غير مثال القرآن، مثل قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، يعني بعض النصارى يقول لكم انظروا في كتابكم هذا إنا، يعني التثليث، ما سمعت الناس من يقول هذا النصارى، هذا يتبع المتشابه لأن في قلبه الدين وأعرض عن المحكم الذي في عشرات الآيات في التوحيد وقل هو الله أحد، وكثير من قال هي ضمير متكلم معظم نفسه، فليس فيها لا تعلم عليها ولا تكذيب ولا. ومثاله ايضا من يقول لكم كيف تقولون ان القران ليس فيه تناقض، القران يقول انك لا تهدي من احببت، وفي ايه يقول انك لا تهدي الى صراط مستقيم، وهذا تناقض. هل يقول بعض اهل العلم ابتغاء الفتنه او ابتغاء تاويله؟ هذا من ابتغاء الفتنة التنبيه عن الناس. فنقول لا إشكال، أهل العلم يقولون المتشابه يؤكد المحكم، وإنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق منفية عن كل أحد، الهداية في المعنى هداية التوفيق ليست إلا لله عز وجل، هداية الدلالة والبيان والإرشاد هذه للرسل والأنبياء والدعاة، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي هداية الدلالة والإرشاد. وهكذا القرآن فيه آيات يشتبه معناها على بعض الناس ولا تشتبه على الراسخين في العلم. قلت إن الوقف التام عند الله والمقبول عند جمهور المفسرين هو مما قال به عمر رضي الله عنه وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز بن مسعود وغير بن كعب، نقله عنه القرطبي وغيره، ونقله ابن جرير عن يونس بن اشهب عن مالك بن انس، وهو مذهب الكسائي والاخرج والفراء والعبيد. واما القول الثاني الوصف، نحن فهمنا ان الوصف صحيح انه متوفى صحيح، اما الوصف فهو مروي ايضا عن ابن عباس، وقد روي عنه انه قال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله. وتلميذه مجاهد يقول قرات القران على ابن عباس او التفسير على ابن عباس اساله عن القران ايه يوقفه ويساله ايه. فهذا القول هو الوصف مرويه عن ابن عباس وفيه قال مجاهد وطبيع محمد جعفر الزبير وقاسم محمد وغيرهم، وايضا انتصر له جماعه من المتكلمين في الفرق والزمخشري. ابن كثير رحمه الله لما نقل القولين في الايه اتى بكلام جميل وقال ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل، هذا هو ما ذكرته في أول الدرس، تحقيقا ما نالت اليه الرؤيا. وقولهم ان ينظرون الى تكوينه وولاه تكوينه في حقيقه ما اخبر به من امر المعاد، فان اريد بالتاويل هذا فالوقف على الجلاله وما يعرف تاويله الا الله. والمتشابه هنا يكون المتشابه الحقيقي الحقائق، لان حقائق الامور وكنها لا يعلمه الا على الجليه الا الله عز وجل. هذا كلام كثير. ويكون قوله الراسخون في العلم مبتدا وخبر يقولون امنا به. واما ان اريد بالتاويل المعنى الاخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نبينا بتاويله اي تفسيره اي تفسيره، فيريد به هذا المعنى فوقف على الراسخون في العلم، يعني تصل ونعم تاويله من الله والراسخون في العلم، لانهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وان لم يحيطوا علم بحقائق الاشياء على كل ما هي عليه. يعلمون المعنى ولا يعلمون الحقائق والكيفيات. وعلى هذا يكون قولهم ينظرون امنا به حالا منهم، يعني يكون عندما تصل وما يعلم تاويله من الله والراسخون في العلم يقولون امنا به. من الذي يقولون؟ يصف فقط كالمحفوفه الراسخون لا يرجع الى الله. وهل يسوغ في اللغه ان الحال لا يرجع الى المعطوف ولا يرجع المعطوف عليه؟ نعم يسوغ في اللغه. يقول ابن كثير رحمه الله وعلى هذا فيكون قوله يقولون امنا به حالا منهم وليس من الله الراسخون. وسار هذا وهو ان يكون الحال من المعطوف فقط دون المعطوف عليه كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا. ما الذين يقولون؟ الانصار المهاجرون. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. هذا من كلام الانصار رجع الجمله الحال اليهم فقط ولم ترجع الى المعروف عليهم. وكقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا، هذه حال من الملائكه من المعطوف دون المعطوف عليه. فتقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به، فتكون جمله ويقولون امنا يقولون امنا به حاليه ممن؟ من الراسخين فقط المعطوف دون المعطوف. طيب إذا المؤلف على كلامه مشى هنا على أن المتشابه وهذا قرره في الطرق الأخرى أنه أن الوقف يختار الوقف على من يعلم تأويله من الله. يقول لما مبتدأ التأويل وجعل اعتبار التأويل علامة على الزيف. إذا كان التأويل بمعنى الحقيقة وكل من الأشياء لا شك أن من يبتغي أن يطلب تأويلها مذموم، وقارنه بابتغاء الفتنة في الذنب. لم يطلب تأويل هذا كالذي يبتغي الفتنة، كلاهما مذموم. ثم حجبهم عما أنبأوهم، يعني قطع أطماعهم وعما رغبوا ورجوهم. لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يصلوا إلى تأويل هذه الأشياء. حجبهم عما أنبأوهم عما رجوا أن يصلوا إليه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله. هذه الأحاديث نزول الرؤيا فقط. رواه على أسماء في طالب التأويلات. تجمع أحد يقول هنا لا كيف ولا معنى. أشكلت هذه الجملة على بعض الناس. قالوا كيف من أحد ينفي الكيف وينفي المعنى. طب ينفي الكيف يعني لفظ. نحن لا نعلم كيف ينفي المعنى. والحقيقة أن المعنى أحد ومن في طبقته وفي عصره لم يكن عندهم إلا فئتان، فئة المشبهة وفئة الجهمية المضولة. يعني لم يكن نشأ التفويض في عصر أحد رحمه الله حتى نفهم المعنى الزيادة. فكان أهل السنة يثبتون ويمرون كما جاءت كما كان. وقد جاءت ماذا؟ جاءت ألفاظا مجردة، ألفاظا بمعاني، جاءت ألفاظا بمعاني، جاءت ألفاظا بمعاني. وروى هؤلاء الأئمة تفسير كثير من نصوص الصفات وهم فسروا وتعرف ما هي المعنى إن شاء الله. كما ذكرت لكم عن مجاهد وعن العالي في تفسير استوى العرش أي على وارتفع، استوى على وارتفع، فهم يفسرون من أحداث التفسير. فكان أهل السنة وكان هناك في أحداث فئة مشبهة تخوض في الكيفية تكيف صفات الله عز وجل، وفئة معطلة الجهمية والمعتزلة تقوم هذه الصفات وتأتي لها بمعاني مخترعة من عندها. فأصبح التلف يقول لا نفسر قراءتها تفسير وتفسيرها، لا كيف ولا معنى، لا كيف رد على المشبهة المكيفة ولا معنى رد على الجهمية المضولة، أي لا معنى من معاني الباطلة التي أحدثتها الجهمية. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من خلال كلام أحمد الآخر الذي يوضح أن هذا المصطلح اشتهر في وقتهم، لا نفسر أي لا نفسر تفسيرات الجهمية ولا معنى أي معاني الجهمية التي اخترعوها، بل قراءتها تفسيرا لأن معناها واضح. ما الذي يقول الاستفاض معلوم أي معلوم معناه. الإمام أحمد رحمه الله كما يقول وكتب الأثر في هذا الأثر المهم السمع والبصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. أهل العلم يقولون قراءة وتفسيرها، يعني في اللغة المعروفة، أما هؤلاء فسروها تفسيرا آخر، ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق بابا لأهله. شوف النهي. وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. من الذي قال هذا؟ الجهمية. وقال إسحاق إبراهيم إنما من إسحاق الراهوية الإمام الكبير الحافظ إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية من ذلك الوقت يقولون إثبات هذا صفات التشبيه ويفسرونها على غير ما فسر أهل العلم، فيقولون اليد القوة وهكذا يتأولون بقية الصفات. هنا قال السلف كالترمذي وإسحاق وأحمد وأبي عبيد وسفيان ومالك أن الصفات لا تفسر، يقصدون تفسيرات الجهمية. وأيضا جاء محمد بن حاتم الشيباني نقي مشهور اتفق في الطهارة نشر النظر على أن الصفات ثم قال ولا يفسرون، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الجماعة فإنهم لم يفسروا. وقال فمن فسر منها شيئا وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضاً أبي عبيد يقول هذه الأحاديث صحاح أما لها ذكر رواه الذهبي عنه مثل هذه أبي عبيد القاسم السلام أنه ذكر الباب الذي يروى فيه الرؤيا والكرسي موضع القدمين ضحك ربنا وأين كان ربنا، هل يحتاج إلى معاني؟ أين كان ربنا؟ يحتاج إلى معنى؟ لا يحتاج إلى معنى، واضح سؤال جداً. والرؤيا إذا قيل معناها غير معلوم، لأن معناها حتى المتكلمين فإن كثيرا منهم يثبت الرؤيا. فقال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيه. ولكن إذا قيل كيف أضحك وكيف وضع قدما قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. هذا التفسير كان للفئتين الضالتين، الجهمية يفسرون والمشبهة يفسرون، يكلفون الصفة. إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدما قلنا لا نفسر، جعل التفسير مقابل صفر عن الكيفية، كيف يضحك وكيف وضع قدما لا نفسر. فالخوض في الكيفية هو تفسير المشبهة، والتأويل المذموم هو تفسير الجهمية. ولهذا جاء السلف وقالوا لا نفسر، او مثل ما قال احمد لا كيف ولا معنى. وسياتي انه يقول اننا لا نعرف الكيفيه، وهو هنا مثل الرؤيه. انتبهوا فان الرؤيه لمعرفه المعنى حتى عند كثير من المتكلمين. ما معنى الرؤيه؟ يرى الله عز وجل، يعني ما تقول ان الله يرى، هل معناه ان الله يسمع؟ هل يتلسع احد؟ حقيقة أيها الأحبة إنه لو تكلف الإنسان وقال إني لا أعلم معنى هذه الصفات فهو كاذب. وانتبهوا لهذا الجواب، يعني لما يذكر ضحك الله عز وجل ضحكه أو يذكر وضع قدمه الذي يقول إني لا أعلم معنى هو كاذب، بل معنى واضح مفهوم. ولكن المعطلة لا يدخل في العقول إلا التشبيه، فإذا صورون معنى فاسدا فيدخلونه، أما بسنة يقولون على تأليف الله عز وجل. يقول أحمد رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى الله في مبان، فقد روي عن بعض السلف إثبات فعل استوى الله عز وجل على عرش الحال، هذا منقول عن ابن المبارك رحمه الله عن حرب الكرمان وأحمد في إحدى الروايتين، مقصود من أن الله سبحانه وتعالى باقٍ متميز عن خلقه، فالحد في اللغة هو الفاصل بين الشيئين، والله سبحانه وتعالى ليس ذاهباً في سائر الجهات، يعني ليس متصلاً بالخلق بل ممتاز عنهم، كما تأتي في حكاية إجماعات السنة أن الله مستجمع، أن الله مستوي على عرشه باقٍ من خلقه، يعني متميز عنه، فلا يتصل الخالق بالمخلوق، يعني لا يختلط الخالق بالمخلوق، لكن هنا يحمل معنى بلا حد ولا غاية، ممن نفى بحد أنه حاكم هنا الخطابي ومن أحمد في رواية أنه حد، مرادهم أنه ليس له حد يعلم خلقه، أو ليس له حد يحده به خلقه، بل الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، مهما وصفت فانك لن تبلغ وصفه سبحانه وتعالى، نؤمن بالقران كله واحكامه ومتشابهه، انتبه الجمله هذه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. المفوضة لا تكون هذا لحال الأحوال، بل لا يسمون هذه الصفات، يعني إذا قيل اليد أو إذا قيل الوجه أو قيل القلب، المفوض لا يقول إنها صفات، يقول هي نصوص وردت لا يعلم معناها، وليس هناك شناعة الحق إنه لا يعلم شيئا، لكن المثبت يشنع عليه، قد الحق الشناعة أنتم تثبتون لله أشياء هي كالأبعار هي كذا هي كذا، فأحمد رحمه الله يقول لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، أما المفوض فهذا حق أي شناعة، لا هو أمي لا يعرف شيئا، كأنه يقول الآية هذه كأنها غير موجودة، وهذا نص أحكام غير موجود، ولا نتعدى القرآن وحده، ولا نعلم، انتبهوا، ولا نعلم كيف كنه ذلك، لا نعلم كيف، لا نعلم كنه، لو كان الفوق المعنى نحتاج أن ندخل هذا، بل الذي فوق المعنى لا يعلم شيئا، لكن الذي يفوق كيف، يعني قول السلف مروعة المجال بلا كيف دليل على أنه احتاج المعنى، لأن الإنسان إذا أثبت المعنى بقي عليه مرحلة كيف، إذا أثبت المعنى بقي عليه مثل كيفين أو يخشى مثل كيفين، السلف يقولون بلا كيف دليل على أنه أثبت المعنى، وأما الذي لا يثبت المعنى فكأنه لم يقل شيئا، ولا يحتاج أن يقول بلا كيف بل هو يقول بلا شيء، لأن الآية تصبح بحروف مقطعة لا يعلم معناها، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول، إلا تثبيت مقطع أي لكن تصديق الرسول وتثبيت القرآن، نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونثبت ما في القرآن، وسيأتي على أحمد رحمه الله إثبات العلوم وإثبات الكلام بالحرف والصوت مما لا يقوله أحد من المروية ولا من الفوضى. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. الآن طبعا الشافعي يفيدوا لفظا ولا يتعرض معناه لا لغه ولا للتحويل ولا للتشبيه. فكذلك هذا الكلام الشافعي رحمه الله هو في الايمان المجمل، اذا جاءك نص من الصفات لم تعلم معناه او اشكل عليه او اشتبه وانتبه ماذا تقول؟ امنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درجة السلف، درجة يعني سار السلف وأئمة الخلف، السلف أصحاب التابعين وأئمة الخلف الذين تبعوهم بإحسان، هم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في الدولة. الإقرار يقرون بها وبأنها صفات، وأنا دائما أركز على هذا حتى أميز لك بين أهل التفويض وأهل الإثبات. فإن أهل التفويض يمنعون أن يقال اليد صفة، لا يقولون صفة، إنما يقولون نحن نؤمن بقوله تعالى وما كنا إليه ولا نعلم، وينفون المعنى الظاهر يقولون أنه محال. ولهذا التفويض تمويل إجمالي كما اعترف عند أنفسهم، ولا يقولون أنه صفة. نبه على هذا الكوثري في تعليقه على كلام ابن الجوزي في تعليقه على كلام ابن قتيبة، وهم أئمة معضلة. الكوثري الجهمي يقول لا يقال اليد صفة، لا تكون صفة، بل كل هذا نص ورد ينسب إلى الله شيئا، ينسب إلى الله شيئا لا نعلم معناه، ومعناه الظاهر محال. هكذا يقول القول، معناه الظاهر محال يجب أن ينفى عن الله، وهكذا قال المؤول، معناه الظاهر محال يجب أن ينفى عن الله. أما المفوض فسكت وقف، ثم المؤول بدأ يبحث عن معنى آخر. متفقون على الإقرار والإقرار، يمرونها كما جاءت، يمروها كما جاءت، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. ثم نقل تأكيدا لهذه المقيدة، نقل أربع نقول حديثا مرفوعا، وأثرا لصحابي، وأثرا لتابعي، وأثرا لتابعي بعد التابعين، تأكيدا لهذا المعتقد لزوم أهل الكتاب والسنة. قال وأخبرنا بالاقتفاء بآثارهم، الاقتفاء القفر يعني المتابعة والتذكر والسير على آثار سبقنا، الاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، منار الطريق والعلم، نهتدي بمنارهم مناراتهم طريقتهم. وحذرنا المحدثات، حذرنا من الابتداع، واخبرنا انها من الضلالات، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها من نواجذ. النواجذ قيل فيها هي اقصى الاضراس، وقيل فيها الميان، وقيل فيها الاضراس كلها. عرضوا عليها من نواجذ واياكم محدثات الامور، ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد افيتم. اتبعوا، اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه، ولا تبتدعوا. ويدخل في هذا الابتداع ما ابتدعه اهل التحريف واهل الزير واهل التعظيم، لان فقد كفيتم. كفينا انك اهل الدين كامل تام، لا حاجه لهذه الزيادات التي زادها من زادها. وقد جاء عن مالك رحمه الله كما روى عنه ابن مجشون وذكره الشرقي في الاعتصام: من ابتدع الإجابة ونحن نحتاجه ونأتي به، فكأنه يزعم أن فينا لم يكن وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيكم. نحاول أن نجد أثر أثرين حتى نثبت على ذلك بصلب الكتاب. وقال عمر بن عبد العزيز متوفى 63 هجرة، وبعض الناس يسميه الخليفة الخامس أو الراشد، الخليفة الراشد الخامس، وهذا خطأ. الخلفاء الراشدون أربعة، وإذا كنا سنضيف خامسا فسنضيف من الحسن بن علي، وسنضيف من ثالثا معاوية بن أبي سفيان، فهو صحابي جليل، والحسن صحابي جليل، وهما أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك عند أهل السنة. فلا يبقى خليفة الراشد الخامس. قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه قف حيث وقف الأمر. من هم القوم؟ الصحابة والتابعون، الصحابة الخاصة. قف حيث وقف الأمر فإنهم عن علم وقفوا. يعني لما جاء أصحاب الكلام قالوا نحن أتينا بهذه المصطلحات والفلسفات، لماذا أتينا بهذه الحاجة ورد على الشبهات؟ الصحابة رضي الله عنهم وقفوا عن علم، وقفوا عن علم، كان بإمكانهم يقول مثل هذا الرأي، وقفوا عن علم. عصمهم الله عز وجل أن يتفوقوا في هذا الذي فرض فيه غيرهم، فإنهم عن علم وقفوا وليس عن عجز. وببصر نافذ كفؤه، ببصر يعني بصيرة، بصيرة قوة الإدراك، ببصيرة نافذة كفؤ، بهذه البصيرة كفؤ على الخوف في مسائل القدر ومسائل الرؤية والصفات عموما، بهذه البصيرة أصبحوا مع عز وجل. وهم في نسخة ولهم من الموقع القسم، والله لهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. هم على كشف الملتبسات كانوا أقوى من جاء بعدهم، ولو كان في ذلك فضل لكانوا في أحرى وأولى، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم الأعلم والأفهم والأفضل. لو كان فيها بالفضل لو كان فيها فهم كانوا أحرى بالفضل. فإن قلتم حدث بعدهم، هذا يقوله المتكلمون، يقول حدث الحوادث وألف المؤلفات، فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف نهجهم. كان يمكن أن يجاب بمنهج السلف، هذا كلام مفروض مخالف كتاب السنة ولهذه الصحابة فلا يعتبر إليه. وجميع أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق وأبي عبيد وجميع هؤلاء الأئمة لم يتكلم أحد منهم بالكلام المذموم، يعني لا قاموا بالحدث والجوهر والعرض والحيز والجهة، وقد كان في عصرهم يتكلم بهذا وذموه أشد الذم. وحكم الشافعي بأن حكمه في أهل الكلام ماذا؟ أن يضرب بالجريد، بالجريد يضاف تضرب النعال بالجريد. فإن قلتم حدث بعدهم قلنا ما أحدثهم إلا من قال هديهم. كان يمكن أن تجاب البدعة بإخمالها لا بالدخول فيها والانحراف معها، يعني ليس دخل دخل وسلم، بل دخل وخاض وندم. أمل من عيش الإنسان 40 سنة 50 سنة يكتب ويؤلف عشرات الكتب والمؤلفات، قال وقلنا قال وقلنا، ثم يعلن الندم في حداثة حياته، والله إن هذا لا يأتي بالحسرة. بعض الناس مما ندم فيه، ولا تؤمن أن ترجع كما رجعوا، أو كما رجعوا كما مهمة، رجعوا كما مهمة كبار، مع الأخذ والرد والاطلاع هنا والتنقل والتنقل، والذي يقرأ الكتب الرازية خاصة يتأمل كيف عصم الله الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة. فهو رحمه الله ينتصر لقومه ثم يخالفهم، ثم ينتصر لهم ثم يخالفهم، ينتصر لبلده ثم يخالفهم، وهكذا عمره قضاه في هذا الأخذ والرد في كلام نظري مجرد. عقيدة أهل السنة أبسط من ذلك بكثير بكثير جدا. ولما رجع هؤلاء رجعوا إلى العقيدة البسيطة، الإيمان البسيط والإيمان المجمل والإثبات الوارد في كتاب السنة. وبعضهم قال أموت على ما في الصحيحين، وقد كان يقول أن ما في الصحيحين لا يفيد الحداد ولا يفيد اليقين، رجع إلى آخره. ففي هذا في حال هؤلاء عبرة، في حال هؤلاء عبرة. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما أوصاهم حذر، يعني من نعم أنه سيصل إلى درجة فوقهم، فعاقبته أنه محذر من التحذير الكلام والنص والعلم، لأن النص إلى شيء. من دعا أنه سيصل إلى فوق علم هؤلاء الصحابة فهو محذر، وما دونه مقصر، يعني هم هداهم الله جعل وسطا بين التفريق والتقصير والإفراط، بين الغلو والجمال. ولقد قصر عنهم قوم فجبروا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هل أتى رواه معين في الحيل، رواه الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقال الإمام أبو عمرو الخزاعي توفى 357 هجرة، عليك بآداب من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إذا أردت آثار السلف أين تجدها؟ إذا أردت يعني واحد قال أنا لا أريد ما بعد القرن الثاني الهجري، لا أريد خلافات واضطرابات ولا يرد على هذا، أريد ما آثار السلف الصحابة والتابعين، أين يجدها المتكلم؟ أنا أسألك أين يجدها؟ يجدها في كتب السنة، هذه الآثار حتى الموقوفات تجد بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، من مضامها مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني في جملة كبيرة من الآثار السلفية العقيدة، ثم يجدها في الكتب التي ألفت مسندة فيها الآثار والمرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، كالسنة لابن الخلال، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والتوحيد لمندة، والإيمان لمندة، وكأصول اعتقاد الآثار وغير ذلك. وهذه الكتب التي سميتها لا يعرفها المتكلمون ولا يؤمنون بها، بل يبغضونها ويعانونها. هذه السنن لأبي عاصم ولمندة واللالكائي واللاجوري وعبد الله بن أحمد، مرفوضة عند أولئك الناس. فإذا رأيت الإنسان يقبل على هذه الكتب العظيمة ويأخذ منها فاعلم أنه على جادة السلف، وإذا رأيته قبل منها يتحاشاها فهذا ممن خالف السلف وتبع خصومهم. اكتفي بهذا القدر.